لا هم يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحلم والأناة والرفق. والحديث الذي انتهينا إليه هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ولم انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، أي في نطاق التعامل مع الآخرين وفي نطاق العلاقات السارية بينه وبين أصحابه أو بينه وبين عامة الناس، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأنه أن يقود الناس إلى سبل العسر وأن يحملهم عنة من أمرهم، بل كان من شأنه إذا أراد أن يعامل أصحابه أو أن يعامل الناس حتى غير المسلمين كان يختار في تعامله معهم أيسر السبل وأقلها كلفة وأقلها صعوبة ومشقة ما دام الأمران يتحركان في ساحة المباحات، وما دام أن هذا الأيسر الذي يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجره إلى مأثم ولا يحمله عملا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. وهذا كان من سياسته صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أصحابه وفي جذب الناس جميعا إلى طريق الرشد الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى به. مثلا نحن نعلم أنه ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي أي إماما فيسمع بكاء طفل فيختصر صلاته ويقطع قراءته خشية أن تفتن أم هذا الطفل، أي كان يقدر أن هذا الطفل الذي يبكي أمه تصلي وراءه في المسجد ولعله بسبب ذلك يبكي، فكان يختصر من صلاته ويختصر من قراءته كي لا تفتن أم هذا الطفل وهي تؤدي صلاته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمام أمرين: الأول عزيمة والثاني رخصة. العزيمة تتمثل في أن يتمهل في صلاته وأن يقرأ مزيدا من الآيات أثناء تلاوته، أكيد الصحابة يسعدهم ذلك ويسرهم ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما يجد نفسه مخيرا بين هذين الأمرين أحدهما فيه شيء من المشقة وفيه شيء من الإحراج لا لكل الناس وإنما للضعفاء لامرأة قد جاءت بطفلها معها إلى المسجد، فهو في هذه الحالة يختار الأيسر ولا يختار الأشد. ولذا فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يختصر من صلاته وأن يختصر من قراءته في مثل هذه الأحوال، بل كان يعين أصحابه إذا وقف أحدهم إماما يصلي بأناس غير محصورين، يعني بعدد غير محصورين، كان يعلمهم أن يختصروا في صلاتهم، فلا يقرأوا مثلا بطوال مفصل، بل ينبغي أن يقرأوا بقصار مفصل، يعني بالسور التي تبدأ من الضحى كما دون. وهذا من قبيل اختياره صلى الله عليه وسلم للأيسر من أمر المسلمين، مع العلم بأن الإنسان عندما يقف في الصلاة كلما أطال من صلاته مناجيا الله عز وجل مسبحا حامدا تاليا للقرآن كان ثوابه أجدل. والإنسان الذي يشعر بالراحة والسعادة في إقباله إلى الله عز وجل أثناء الصلاة لا شك أنه يسعده أن يطيل الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام أول الناس سعادة بصلاته عندما يقف مصليا، أليس هو الذي كان يقول لبلال عندما يدخل وقت الصلاة أرحنا بها يا بلال، القم فأذن للصلاة حتى تريحنا وتؤنسنا بها. هذا يقرب أن يطيل من الصلاة، ولكنه مع ذلك عندما يجد نفسه أمام خيارين أحدهما الإطالة والآخر الاقتصار كان يقتصر، كان يختار الأيسر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة نزل كما تعلمون ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري، كان لأبي أيوب الأنصاري غرفتان، غرفة في الأدنى وغرفة أخرى في الأعلى، وأصر أبو أيوب أن ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغرفة العليا إكراما له وفي سبيل أن لا يكون أبو أيوب في المكان الأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار الأيسر. قال ذلك مقيم هنا فذلك أيسر لمن يخشانا وأيسر لأهل الدار، أي أن يقيم في الغرفة الدنيا التي هي ملتصقة أو مباشرة لباب الدار، إقامته في هذا المكان أيسر للضيوف الذين يصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيسر أيضا لأهل الدار. طبعا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الغرفة العليا إذا لكان في ذلك حرج على أهل الدار. هذا أيضا من قبيل ما قالت عن السيدة عائشة أنه يختار الأيسر من الأمرين أثنين. ومع أن أبا أيوب الأنصاري أصر إصرارا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منزله في المكان الأعلى، ويقول رضي الله عنه لقد انكسرت لنا جرة ذات ليلة، في اللغة العربية حب اسم الجبر كبيرة، فأخذنا نجسف الماء بقطيفة والله لم يكن لدينا غيرها، حذرا من أن يتقاطع شيء من الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقر به المقام في المدينة المنورة و أشار إلى المكان الذي اختطه مسجدا، وأقيم المسجد بصراط صلى الله عليه وسلم في البناء. قالوا ألا نسقفه يا رسول الله؟ أقيمت جدرانه بعمدان من الخشب ورصف بينها قوالب من اللبن، ولما أقيمت الجدران الأربعة قالوا ألا نصبح يا رسول الله؟ قال لا لا الوقت أقرب من ذلك. خشيبات نعم عريس كعريس موسى، خشيبات وسلمان، الوقت أقرب من ذلك. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسره الله. كان الرجل يأتي، طبعا هذه حادثة واحدة ولم تتكرر، رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما صليت الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام دنا إليه هذا الرجل وأسر في أذنه كلمة، قال له لقد ارتكبت حدا فأقمه عليه، أي ارتكبت موجب حد فأقمه عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال بلى. قال فتلك كفارة ما فعلت. ما اختار رسول الله، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قد يقول القائل أليس في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم؟ لا، الرجل ماذا قال؟ ارتكبت حدا فأقمه عليه، لم يشرح ولم يفسر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في نطاق هذا الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان يجمح إلى الأيسر دائما ويجمح إلى الرفة في تعامله لا في حق نفسه دائما. فإذا جاء زيد من الناس واعترف بأنه ارتكب موجب حد، هذه الكلمة ليست كلمة صريحة إطلاقا، لعل الرجل ارتكب شيء بسيط جمحة وهو يظن أنه قد ارتكب موجب حد. ولا يعد هذا الكلام اعترافا إلا إذا نطق بعبارة صريحة واضحة أنه ارتكب الزنا، بل لو قالها مرة لا تكفي المرة الأولى حتى يكررها الثانية والثالثة والرابعة. كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا نطق بالعبارة الصحيحة وكررها أربع مرات بحيث سب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل التأويل، حينئذ لا يستطيع أن يجنح إلى التيسير، وعندئذ لا بد أن يتم الحد. لكن هذا الإنسان الذي جاء يقول لقد ارتكبت حدا فأقمه عليه، هذا كلام عام بل هو كلام مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من بابه أنه يشير لمن يريد أن يعترف بشيء من هذا إلى أن عليه أن يستر نفسه وأن لا يقول هذا الكلام وأن لا يواصل اعترافه بهذا الأمر. وطالما كان هنالك منفذ لتأويل وكان هنالك منفذ لاحتمالات أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح إلى اليسر ولم يكن يجنح إلى العسر. لذلك قال لهذا الإنسان قبل أن يواصل حديثه ويدلي بكلمة صريحة قاطعة لاحتمال فيها، قال له ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال بلى. قال فتلك كفارة لما فعلت، يعني تعود إلى الله عز وجل ولا تعود إلى هذا الكلام. الأمثلة أيها الإخوة كثيرة لهذا الذي قالته عائشة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما في تعامله مع الناس لا سيما في حق نفسه. لعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخلها منتصرا من أعلى قمم النصر، وخيره الله عز وجل في الواقع بين الانتقام لنفسه، لا لنفسه بل للدين، من أولئك المشركين الذين كانوا لا يزالون مشركين، وبين أن يصفح عنه. لو أنه انتقام لكان له ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما اختار إلا الأيسر. وتذكرون أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف بالبيت ودخل إلى البيت وصلى في داخله ركعتين خرج والمشركون محدقون به فخطب فيهم وقال لهم فيما قال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخو كريم وابن أخ كريم. قال له عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من مظاهر اختياره صلى الله عليه وسلم للأيسر من الأمرين من الأمرين أيا كان مسموته وأيا كانت المشكلة، سواء كانت مسألة دينية أو مسألة دنيوية كيفما كان الأمر. أما تعامله صلى الله عليه وسلم مع نفسه فقد كان له إلى ذلك سبيل آخر. كان يحمل نفسه على العزائم، وكان يشتد في حق نفسه لا في حق الآخرين. أما في حق الآخرين فقد كان يريهم الرخص ويريهم السبل الأيسر، بل كان يوصي أصحابه إذا خرجوا دعاة إلى اليمن أو إلى أطراف الشام أو جهات من نحو ذلك أمرهم أن ييسروا ولا يعسروا، وأن ييسروا ولا ينفروا. لكن عندما يمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكه في حق نفسه كان يختار العزائم، وكان يختار الأشد لا الأيسر في حق نفسه فقط. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل أكثر، وكان يكثر من الصلاة، وكان يطيل من ركعات الصلاة. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ركعتين أمضى فيهم بهما جل الليل. صلى في الركعة الأولى، قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة وآل عمرة، ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، ثم قبل فأطال اعتداله نحو من ركوعه، ثم سجد وهكذا. لكن هذا عمله صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولعلكم تذكرون يوم دخل عليه بلال رضي الله عنه يستأذنه لصلاة الفجر، نظر إليه وإذا بقدميه قد تورمتا من طول الوقوف، فقال له بلال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، فيما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما قال الله عز وجل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فانظروا أيها الإخوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل نفسه وكيف كان يعامل أصحابه. كان يكرم أصحابه بكل ما تتصورون من أنواع الكرم، في المطعم وفي المشرب وفي الملبس، وربما أهديت إليه الحلة فأهداها إلى بعض أصحابه رضوان الله عليه، أي كان يدعوهم إلى أن يتوسعوا في المطعم وأن يتوسعوا في المأكل وأن يتوسعوا في النعم التي أغلقها الله سبحانه وتعالى عليهم. وكان هذا يتجلى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حتى إذا رجع إلى نفسه مارس في حق نفسه نقيض ذلك. فكان يلبس من الثياب أهونها وأبسطها، وكان لا يجمع بين إدامين قط وإن كان لا يحرمه، لكنه لم يكن يدعو أصحابه إلى ذلك. وربما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ليالي طويلة ولا يستيقظ في بيته نار لطعام، في حين أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو أصحابه إلى هذا لا تصريحا ولا تلميحا إطلاقا، بل كان يحفزهم على أن يتوسعوا ويتبسطوا في المأكل والمشرب قال ما كان من حله. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت أصحابه فيجد الأساس الفارغ ربما ويجد المآكل الطيبة، ما كان ينتقده، ما كان ينتقد واحدا منهم. وتذكرون أن جابر رضي الله عنه يوم كان عائدا من إحدى الغزوات غزوة المريسيع أظن، وكان يركب جملا بطيء المشي، فانتظره صلى الله عليه وسلم حتى أدركه. يقول جابر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنيخ جملي، فأخذ العصا التي بيدي ونخسه بضع نخسات، فقام والله وهو يواهق ناقة رسول الله مواهقة يعني يثابتها. قال له أثناء الطريق، طبعا الجيش أصبح متقدم جدا جدا ولم يعد في الطريق إلا رسول الله وجابر، أخذ يسليه بالكلام العذب الجميل، نعم يسليه بالكلام الدنيوي، هذا من معنى قول السيدة عائشة ما خير رسول الله بين أمرين أو في المعاملة إلا اختار أيسرهما. قال له أتبعني ناقتك يا جابر؟ قال بل أهبها لك يا رسول الله. لا، قال بل بعنيها. قال فسميها يا رسول الله، قل لي أبشدك يعني تعطيني. قال هل تبيعها بدرهم؟ قال إذا تغدلني يا رسول الله. طبعا الرسول جرأ أن يحكي الكلام هذا. قال فبدرهمين بعشرة إلى آخر أوصل قيمتها إلى 200 درهم، أين تساوي ذلك؟ ثم قال له هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذكرا أم سيدا؟ قال سيدا. قال هل ذكرا تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله توفي أبي في غزوة أحد وترك لنا 7 من الأولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهم. قال حسنا فعلت. فإذا وصلنا إلى المدينة، هنا محل الشاهد، وصلنا إلى المدينة وسمعت زوجتك بمقدمك، نعم أصبحت لك من تنافسها أو أرائكها. قال والله يا رسول الله ليست لنا من أرائك، يعني معنى مثل ما بينسج جيد أشياء من النوع. فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فعمل عملا كويسا، يعني عملنا ودوني كذا إلى آخره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل عنده كان من أرائك؟ هل كان عنده شيء من هذا الأثر؟ وهو الذي نعم يدفع جابرا إلى أن نفعل هذا وإلى أن يؤسس داره بشيء من هذا، وعندما يقول الإنسان فقير لا أملك شيئا من هذا يبشره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيكون. لكن انظر إلى رسول الله، انظر إلى بيته تجد عكس ذلك، انظر إلى بيته يوم جاءه عدي محاكم في بلاد الشام، يقول عدي قلت لنفسي والله لا أنظرن إلى هذا الرجل أي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كان ملكا لم يخفى علي أمره وإن كان نبيا اتبعته. فوصل إلى المدينة وسأل عن رسول الله فدلوه عليه فتعرف على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم بن حاتم الطائي المشهور بكرمه أخذه رسول الله إلى داره، في أي دار كانت أدخله غرفة مطربة ليس في أرضها إلا حشية من نيف، يعني محشوف وهي من جلد، حشية من نيف وحشية من جلد محشوة بنيف. قذفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدي وجلسه على الأرض، فقال له عدو بل أنت تجلس إليه. أعادها رسول الله إليه وقال بل اجلس عليه. قال عدو والله ما هذا بشأن ملك. فانظروا أيها الإخوة كيف كان رسول الله يعامل أصحابه باليسر، وكان لا يسد أمامهم سبيلا لتمتع بالمباح أبدا، ولكن انظروا كيف كان يعامل نفسه. وكيف كان يشتد على نفسه. هكذا كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على العكس مما يفعله اليوم كثير من الناس. كثير من الناس، واحد من أمثالنا، إذا تكلم مع الآخرين أراهم من نفسه وكلامه جانب الزهد وجانب الورع، وحملهم على ذلك حملا. لكن إذا احتك هذا الإنسان بي ودخل داري ورأى عملي وجد واقعي خلاف ما أقول، أي عكس تماما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركن إلى الزهد وإلى شغف العيش في حق نفسه، ويتساهل مع أصحابه ويدعوهم إلى أن يتبسطوا وأن يتقلبوا في النعم المباحة التي أكرمهم الله عز وجل بها. بين الواحد منا يتحدث عن الزهد ويتاجر بكلمات الزهد، وربما ينتقد هذا وينتقد ذاك على أنهم يتبسطون في دنياهم. إذا دخل واحدا منهم داري ووجد واقعي، وجدني أبعد الناس عن هذا الزهد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام في حياتنا تحول إلى حرفة، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحولت إلى عمل إطاري نتزين به ونجمل به أوضاعنا وسلوكنا أمام الآخرين. أعود فأقول، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أعرابي فسأله عن الإسلام والأركان، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت. قال والله لا أزيد عليه نشدا. فقال مضى، قال هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي من سبق. ما لا تقوم الليل، ما تصلي بعد كل صلاة كذا ركعة من النوافل إطلاقا، في عملية غير معمولة أبدا، ليس بالجميع. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. يعلم الأعرابي أن الإسلام سهل بسيط جدا، وأنه ليس مسؤولا إلا عن هذه الأركان الخمسة، ويؤكد له أنه إذا صابر عليها وواظب صادقا مخلصا فيها لله عز وجل كفاه ذلك، ويضمن له النعيم المقيم إذا أرام الناس غدا لرب العالمين. دله على الأنصار، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل لم يستطع أن يوم أبن قاضي في أكثر الليالي، كان يتقلب في فراشه، نعم تغمض عيناه ساعة ساعتين وسرعان ما يقوم ويمضي بقية الليل متعبدا. ولعلكم سمعتم الحديث الصحيح الذي رواه عائشة، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشه حتى مس جسده جسده، ثم قال لي أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت يا رسول الله إني أحب قربك ولكني أثير هواك. فقام فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى، أمضى الليل كله بركعتين، أمضى الليل كله، وكم من الساعات أمضى الله أعلم في ركعتين واقفا يقرأ ويناجي الله سبحانه وتعالى. وهو الذي قال لهذا الأعرابي، نعم قال عن هذا الأعرابي أفلح الرجل إن سبق، إذا سبق بس خلص صلوات ويصليهم وصوم رمضان وما بيجي فيهم شيء بكثر. نعم هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وعندما سئلت ليش أنت عملت شيء تلزم نفسك بما لا تلزم به الآخرين؟ كان جوابه أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنا إنسان مثقل بالمنن الربانية كما لم يثقل بها غيري. جعلني الله نبيا وهذه منة، جعلني الله سبحانه وتعالى حبيبه الأول وهي منة أخرى، أكرمك مثقلا بالنعم والآلاء. فيندفع الى مثل ما اندفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل ايها الاخوه على حقيقه كم يتيه عنها كثير من الناس، ان الانسان المؤمن بالله المحب لله لا يعبده في سبيل ان ينال الجنه، وانما يعبده في سبيل ان ينال رضوانه ويصل الجنه، لان الله اطمعنا بالجنه. ولكنه عندما يصلي ويعبد الله يعبد الله لان الله رب يستاهل العباده، ولانه عبد مملوك يجب عليه ان يعبد الله عز وجل. لما مر عليه الصلاه والسلام اجاب من مال والله انا عم صلي حتى اخذ مزيد من كيلومترات في الجنه، ما قال لا، قال افلا اكون عبدا شكورا. الباري عز وجل له في عنق مني، وانا لا استطيع ان اوفي حق هذه المنن الا بان اعبده فيرضى عني، فاذا رضي عني يكون قد اعطيت شيء من هذه المنن التي له علي. وهكذا كل مسلم ينبغي ان يفعل ذلك. يعني نفرق بين امرين ايها الاخوه، اما الجنه فنسال الله عز وجل ان يكرمنا بها، لأن الله أمرنا أن نسأل جنته وأطمعنا في ذلك، وأما النار فنستعيذ بالله منها لأن الله أمرنا أن نستعيذ به. هذا شيء. فإذا قلنا نعبد الله ما هي واجباته؟ هل نفعل ذلك كثمن نقدمه في صفقة تجارية مقابل الجنة التي يكرمنا بها؟ يعني بحيث أنه لو عرفنا أنه أنا عم صلي كل صلاتي ما راح انال من وراها شيء من الجنه، يقول على اهلك ليش عم تصلي؟ اذا لك ما راح اصلي له. هذا غلط، وهذا والعياذ بالله دليل على انك لئيم لا تعبد الله لانه اله، وانما تتعامل معه كما يتعامل الند مع الند. قال يا اخي تفضل ليش بتبيعني هالارض؟ هي مثلا بكذا مليون، تفضل هي اعطيتك حرام اعطيني الارض بقى مالك مني علي، اعطيتك لانه السمك. هل هكذا نتعامل مع الله؟ لا اطلاقا. ما معنى قوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا كنت تريد ان تعبد الله لانك تقدم ثمنا لجنته فاعلم ان الله لو اعطاك عمر الدهر كله ولو أقدرك على أضعاف أضعاف العبادة التي تؤديها لن تستطيع في هذا العمر الطويل كله وبهذه الطاقات التي أكرمك الله بها لن تستطيع أن تؤدي حتى أيسر نعمة أكرمك الله بها. مش أصلا أنت لما عم تصلي بقوة، من مين عم تصلي؟ من القوة هو أعطاك إياها، بقوته تركع بقوته تسجد وبقوة منه تناجي الله عز وجل. فإذا بدك تقول أنا أعبد الله من أجل أن أؤدي ثمن جنته فلن تستطيع أن تؤدي هذا الثمن ولو عشت عمر الدهر كله. لكن إذا كيف أنا بأخذ الجنة؟ أنا أنال الجنة بفضل الله بكرم الله. أجل أصلي وأعبد الله حتى إذا انتهيت وأقول يا رب ما أنا وما صلاتي، ما عبدتك حق عبادتك، أنت رب أكرمتني بنعم إذا قابلتها بطاعتي أجدني أمام هباءة مني تجاه كرم قد ملأ به الدنيا كلها، فكيف يمكن ان اجعل هذه الهباء ثمنا لنعمك وآلائك؟ لكن مع ذلك انا اسال الجنه، اسال الجنه لانني اعلم ان الله كريم، لانني اعلم ان الله رحيم. نعم، ولذلك فالعفو والصفح هو الاساس. ولو ان انسانا من اعبد الناس وقف بين يدي الله غدا يقول يا رب انا اريد ان تحاسبني بعدلك، ترى ما في منه لانه انا ما عصيتك ولا يوم، ولا تحاسبني بعفوك، النتيجه تطلع انه ما له شيء، ما له شجن، لانه الانسان الذي عبد الله سبحانه وتعالى ولم يعصه لولا ان الله سبحانه وتعالى متعه بالقدره وشرح صدره لهذه العباده لم استطاع الى ذلك سبيلا. وهذا معنى كلام روى العدوي: اللهم اني ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رايتك ربا تستاهل العباده فعبدتك. والله هذا المنطق هو الذي ينبغي ان يكون مستقرا في قلب كل مسلم، كل مؤمن بالله عز وجل. والعجب، كل العجب ممن ينكر هذا الكلام. عجيب، اذا انكرنا هذا الكلام الى نقيده الصحيح، ما هو نقيده؟ يقول: اللهم اني ما عبدتك حين عبدتك لانك تستاهل العباده، ولكني عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. هل تقول هذا الكلام انت؟ في انسان مؤمن بالله يعلم فضل الله عليه يتحرك لسانه بهذا الكلام؟ نعم. وما العبد ما قالت الا ما يقوله كل انسان مؤمن حقا بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فرضى العدوية كانت في مناجاتها لله تسأله الجنة وتستعيذ به من النار وتعبر عن خوفها من عذابه وتعبر عن خوفها من مقتل. هذا شيء ثاني. عندما تعبد الله، تعبد الله لأنه ربك ولأنه يستحق أن تعبده. فإذا عبدته تقول: يا رب أنا عبدتك لأنك ربي ولأنني عبدك. لكن الآن العبد مطلق، العبد ضعيف، فأنا أطلب منك يا رب أن تصفح عن ذنوبي وأن تكفر عن سيئاتي، وأطلب منك يا رب أن تدخلني جنتك وأن تبعدني عن لظاك ونارك. أنا أطلب منك هذا لا لأنني قد أديت قيمة ذلك أو شيء من قيمة ذلك، ولكن لأنني عبدك ولأنك تتصف بالصفح وتتصف بالعفو والمغفرة. هكذا، هذا هو شأن المؤمن. وإلا فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. البعض قد يقول: إذا ما معنى قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هذا الكلام من طرف واحد، ألا وهو الله. ومن طرف مين؟ من كنترات بينك وبين رب العالمين؟ لا. أي أن الله عز وجل رغم أن عملك لا يساوي شيئا أمام كرم الله ونعمه وعطائه وتوفيقه، مع ذلك فهو تفضلا منه وإحسانا أدخلك الجنة بعملك البسيط التافه هذا. هذا من طرف واحد. يعني الباري سبحانه وتعالى يقول: أنا رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. مش عن رحمتي، ما قال عدالتي، ما قال عدالتي وسعت كل شيء، قال رحمتي. والرحمة لمن تكون؟ للطائر، للمقصر، للجارح، للعاصي. هذا هو الذي يتعرض لرحمة الله عز وجل. ذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. المغفل شو بيقول؟ اذا كنت مؤمن ومتقي ما بدي رحمته، بالعدل انا بدخل الجنه. يا حبيبي، انت ما بتدخل الجنه لا بايمانك ولا بتقواك، لانه هو الذي ادخل في قلبك حب الايمان، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا هو فضل الله عز وجل. بالعكس، ايمانك فضل من الله عليك، لازم هو يقابلك بمقابل ذلك بالاجر. نعم، وهذا معنى كلام الله الدقيق: رحمتي، نقل عدالتي، وسعت كل شيء فساكتبها للذين امنوا وكانوا يتقون. انت عندما تتقي الله سبحانه وتعالى تتقيه لانك عبد ولانه رب، ثم انك بعد ذلك تقول: يا رب انا شو عبادتي؟ عبادتي لا تساوي شيء، انت اللي اكرمتني، عبادتي تحتاج ان اشكرك عليها. نعم، لكن انا طماع أنا أطمع برضاك، أنا أطمع بجنتك، أنا أطمع بكرمك وجودك، أنا أخشى من عقابك ومقتك، هذا شيء وذلك شيء آخر. هذا هو الجزء الأول من الحديث الذي يرويه الشيخان. الجزء الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ليس أن المسلمين بل الإسلاميين الدعاة إلى الله يقفون أمام هذا الذي كان من أجل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصطبرون بهذه الطبيعة. ما كان رسول الله ينتقم لنفسه أبدا. كان أوفي ولا أطيل. كلكم درس سيرة رسول الله ودرسناها هنا. كم يجي رسول الله؟ متى انتقم رسول الله لنفسه؟ مع العلم أنه أوفي مكتوب للمشركين. ولعل سبب إنجائهم له مقطع للهدي الذي بعث به، مقطع للإيمان بالله عز وجل. فكان يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقم لنفسه وبحجة أنهم كفر، وبحجة أنهم أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يظهر انتقام الله وهو في الواقع ينتقم لنفسه. هل فعل هذا مرة في مدة 13 عاما التي أمضاها في مكة؟ كان مجموسا بالأذى والعذاب، ما انتقم لنفسه ولا يؤمن. لما هاجر إلى المدينة أوذي أيضا من قبل المنافقين، من قبل المشركين، كما كان أوذي من قبل عبد الله بن أبي بن سلول. هل تذكرون أيها الإخوة كيف أساء إلى أم المؤمنين زوج عائشة رضي الله عنها وهو يعلم أنه كافر؟ هل انتقم رسول الله لنفسه؟ أنا عندما أذكر موقف سيدنا رسول الله من هؤلاء الذين آذوا، أجد أن أعظم تقرب من العبد إلى الله هو أن يستبغ بهذه الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي سلول أمضى حياته كلها وهو ينتقل من مرحلة إيذاء إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، ومع ذلك النبي أبدا لم ينتقم. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أرسل ابنه إلى رسول الله يطلب منه ثوبه الذي كان يلبسه أن يكفن به لعله يخفف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام خلع ثوبه الذي كان يرتديه على جسمه مباشرة وأرسله إلى هذا المنافق الذي كما جاء رسول الله. لكن واحد صار يتمنى لو كان بدل عبد الله بن أبي بن سلول حتى يكتفن بثوب رسول الله. ولما جاء أبوه ليصلى عليه كان رسول الله أول من يخترق الصفوف ووقف فصلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وجاءه أبو بكر كما ورد في صحيح البخاري حلس في أذن رسول الله: يا رسول الله بتصلي عليه بتعمل هيك بتساوي هيك بتعمل؟ قال له: يا أبا بكر أثر عني، فلقد خيرني الله واخترت، خيرني الله أن أستغفر أو لا أستغفر، وأنا اخترت أن أستغفر. انظروا إلى رسول الله كيف سحقه الأذى إن جاز هذا التعبير، وكيف قابل الأذى بالصفة، لأن المسألة تتعلق بشخصه. عندما يكون الإسلاميون والمسلمون في تعاملهم مع الآخرين على هذا النهج والله الذي لا إله إلا هو، سيفتح الله أمامهم مغاليق القلوب ومغاليق البلدان، ولسوف ينصرهم كما نصر الله رسوله من قبل. نقف عند هذا الحديث وأعود فأكرر أن موعد هذه الدروس في شهر رمضان المبارك هو بعد صلاة العصر في يوم الاثنين والخميس، ومدة الدرس مع 3 ساعات فقط، والحمد لله رب العالمين.